أن الله هو الغني وأنت فقير محتاج إليه. لذلك يقول اصطبر صلي ومش لاقي لذة، اصطبر اذكر الله ومش لاقي لذة، اصطبر. واحد يقول لك أنا بذكر ربنا بس مش بقلبي بلساني، أقول لك لو عربية مركونة 3-4 سنين ونيجي ندورها تدور ما تدورش، محتاجة الأول زق مش كده، وبعد كده هنلاقي المرش بيعتل، مش بيعتل برضه صح التعبير ده ميكانيكي ايه ينصح يعني المرش بيعتل، عمال تدور اصبر شوية لحد العربية ما تلقط تقوم تدور. لازم انا اللي لادي اديتك زقة، عارف زي ما كنا انا وانت مسافرين اسكندرية وانا وانت وقفت عطلت، ايه يا ابني مالك، تقول محتاج زقة، اقوم ازقك شوية لحد ما ايه لحد ما تدور، لكن مش هفضل ازقك لحد اسكندرية. انا اديتك زقة دورت ولا لسه، قلبك دار ولا لا؟ يلا ها، لما قلبك يدور هكذا انك تبدأ تذكر ربنا بيعتش استرش، تذكر تاني بيحث الاصطبر لحد ما تجيب له توصيلة من شريط قرآن او شريط درس او جلسة مع شيخ او قراءة في كتاب او قيام ليل او دمعة بكاء، جات له توصيلة كهربا يروح ناطق وتنطلق مع الله. بس المسألة محتاجة ايه؟ صبر. اللهم ارزقنا الصبر على العبادة فاعبده. ايه اصلها؟ مش اصبر لعبادته، دي ايه؟ صبر اصطبار، يعني عايزه صبر طويل. عشان كده ربنا بيقول للنبي فاصبر صبرا جميلا، محتاجين صبر جميل، صبر جميل وصبر طويل. نسأل الله ان يلهمنا واياكم الصبر. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. باقي نقطه بقى فاعبده وتوكل عليه ان شاء الله، تكون في لقاء قادم سنه جايه بقى ان شاء الله. وعليكم خير. كل الصفحات. طب صلي بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.